يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك ارجعي راضية مرضية فادخلي في عبادي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.